لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مرحبا بالثلاثين من رمضان، مرحبا بليلة الثلاثين من رمضان. كيف ذلك يا عباد الله؟ نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وارد أن يكون رمضان 29 يوما أو 30 يوما، والناس يتابعون الفلك، وربما هيأ الإنسان نفسه على أن رمضان 29 يوما ويرتب أموره على ذلك، إن كان سيسافر من مكان إلى مكان أو سيفعل شيئا في حياته أو إلى آخره، فربما يفاجأ بأن توقعاته كلها خابت، وأن رمضان صار 30 يوما. عندها نجد البعض يركبه الغم والهم ويحزن لأن رمضان 30 يوما، ويغتم لذلك فضلا عن تقصيره في العبادة في الليلة الثلاثين، فهو في كل الليالي وخاصة العشر يجتهد في التهجد وقراءة القرآن والعبادة والطاعة والذكر. فإذا كان رمضان 30 ليلة تكاسل وتمارض وتهاون في الليلة الثلاثين وقصر في العبادة وقصر في التهجد وقصر في قراءة القرآن وقصر في قيام الليل، ونقول هذا خطر شديد. إن ليلة الثلاثين من رمضان غنيمة. تخيل أنت لو أن بعض المحلات أقامت أوكازيون أو أطلقت عرضا من العروض ترخيص السلع وانتهى العرض ولم تشتري أنت منه شيئا، ثم فوجئت بأنهم مدوا العرض فترة أخرى، ماذا أنت فاعل؟ ستفرح وستسعد وستذهب لتشتري ما تريد، إن هذا عرض من الله لك. ليلة الثلاثين مد في مدة العرض، عروض قدمها الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. فإذا كان الشهر 30 ليلة فهذا زيادة في مدة العرض فاغتنمها. كيف ذلك يا عباد الله؟ إن ليلة الثلاثين زيادة في الليالي التي تفتح فيها أبواب السماء وتفتح فيها أبواب الرحمة وتفتح فيها أبواب الجنان. ليلة زيادة هتنعم انت بالأشياء ديت. كذلك في ليلة الثلاثين ليلة أخرى في إغلاق النيران، غلقت أبواب النيران وأبواب الجحيم في تلك الليلة، شأنها شأن ليالي رمضان كلها. كذلك مزيد من سلسلة الشياطين، فالشياطين تسلسل في رمضان وهي ليلة من رمضان. كذلك يا عباد الله، نرحب بليلة الثلاثين من رمضان أيضا، لأنها ليلة مغفرة الذنوب. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل لهذه الأمة في رمضان خمس خصال، ومنها أنه يغفر لهم في آخر ليلة. الله أكبر، آخر ليلة يعني ليلة الثلاثين. لو كان الشهر ثلاثين يوما يغفر لهم آخر ليلة. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال ألم تر إلى العمال يعملون، فإذا انتهوا من أعمالهم وفوا أجورهم. كذلك وارد، وانتبهوا لهذا، وارد أن تكون ليلة الثلاثين هي ليلة القدر، وارد، لأن ليلة القدر متنقلة في العشر كله. ومما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها لتسع بقين، لسبع بقين، لخمس بقين، لثلاث بقين، لليلة بقيت، لليلة بقيت. فوارد أن تكون تلك الليلة هي ليلة الثلاثين، وتكون هي ليلة القدر التي تسعى إليها طول العشر وتجتهد في العبادة. فإذا كسلت في ليلة الثلاثين ربما كانت ليلة القدر وضاع منك الأجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك ليلة الثلاثين هي خاتمة العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، فأهم شيء في كل عمل خاتمته. فإذا ختمت رمضان في الليلة الثلاثين بالكسل والنوم والإهمال في قيام الليل والطاعة والعبادة، فقد ختمت رمضان بهذه الصورة السيئة، صورة سيئة ختمت بها الشهر الذي تعبت فيه واجتهدت فيه، ثم تختمه بهذا الشكل. كذلك يا عباد الله، ليلة الثلاثين وانتبهوا هي ليلة أخرى فيها عتقاء من النار. كل ليلة تنزل قائمة بأسماء العتقاء من النار. فإذا كانت ليلة الثلاثين أنعم الله علينا بقائمة أخرى فيها أسماء عتقاء من النار لا حصر لهم. أما يمكن يا عبد الله أن يكون اسمي واسمك في العتقاء من النار في ليلة الثلاثين من رمضان؟ نهيئ أنفسنا لذلك، لكن من تكاسل وقصر هل هذا يهيئ نفسه للعتق من النيران؟ هل هذا يهيئ نفسه لمغفرة الذنوب؟ هل هذا يهيئ نفسه لإصابة ليلة القدر؟ ثم في ليلة الثلاثين من الممكن أن تصلي بألف آية، فيختم لك رمضان بأن تكون من المقنطرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرأ في ليلة بألف آية كتب من المقنطرين، أي الذين يعطيهم الله أجورهم بالقنطار. ثم أهم شيء في ليلة الثلاثين أنه من الممكن أن تكون ليلة الثلاثين من رمضان هي آخر ليلة في العمر، ممكن أن تكون هذه الليلة هي آخر ليلة في العمر. فماذا يختم لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فيا عباد الله، لا تضيعوا ليلة الثلاثين من رمضان. فإذا كان رمضان ثلاثين ليلة فاغتنموها ولا تضيعوها. وكما نقول: ليلة الثلاثين كوم ورمضان كله كوم. أما إذا كان رمضان 29 يوما فحسبك النية، أنك نويت من الآن أنك تعمر وتحيي ليلة الثلاثين من رمضان، فيكون لك الأجر حتى لو كان رمضان 29 يوما. وليلة الثلاثين امتحان صعب للتفريق بين الصادق وغيره في الاجتهاد في العبادة والطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يشرح صدورنا بالإيمان، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين.